قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب متى يقع طلاق الصبي. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي معمر الخطمي أبي جعفر عن أبي جعفر الخطمي عن عمار بن عن أبي جعفر الخطمي عن عمار بن خزيمة عن كثير بن السائب قال: حدثني أبناء قريضة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب متى يقع طلاق الصبي. نعم. باب متى يقع طلاق الصبي. يقصد النسائي من هذه الترجمة أن الصبي يقع طلاقه إذا كلف وبلغ، وأنه قبل ذلك غير مكلف فلا يقع منه الطلاق. ومن المعلوم أن التكليف يكون بالاحتلام، ويكون بإنبات الشعر الخشن حول القول الذي هو العانة، ويكون أيضا ببلوغ 15 سنة، ويكون ببلوغ 15 سنة. وقد ذكر النسائي بعض الأحاديث الدالة على البلوغ، والتي تعتبر أو يعتبر الإنسان إذا حصلت له بالغا فيكون مكلفا ويبدأ القلم بكتابة ما يصدر منه ويحاسب على ما يحصل منه. فذكر أولا حديث أبناء قريظة، ومنهم عطية القرظي الذي سيأتي ذكره في الحديث الذي بعد هذا، وهو أن النبي أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه، فكان أن قتلت المقاتلة وسبيت الذرية، وكانوا إذا شكوا في الإنسان وفي بلوغه نظروا إلى عانته، فإن كان قد أنبت اعتبروه بالغا فقتلوه، وإن كان لم ينبت أو لم يحتلم، يعني ما حصل منه الاحتلام ولم يعرف أنه بلغ، فإنه يصار إلى معرفة إنباته، فإن كان قد أنبت فذاك علامة بلوغه ودليل بلوغه. أي أن من كان مكلفا ومن كان بالغا فإنه يقتل، ومن كان غير بالغ فإنه يسبى. وهذا وأورده النسائي هنا للإشارة إلى أن الصبي إنما يقع طلاقه إذا بلغ، سواء كان بأي طريقة من بأي طريقة من الطرق التي يحصل بها البلوغ، يعني سواء كان بالإنبات أو بلوغ 15 سنة أو بالاحتلام أو بكونه يحتلم ويحصل منه، يعني أن يحتلم في منامه أنه جامع ثم يرى الماء قد انتثر منه على ثيابه، فكل هذه علامات البلوغ. والحديث الأول الذي أورده النسائي يتعلق بمعرفة علامات البلوغ بالإنبات، لأن بني قريظة لما حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، من كان كبيرا ومعروفا بلحيته وبهيئته الظاهرة هذا أمره واضح، ومن كان خفيا وأمره محتمل بأن لم يكن صغيرا ولا كبيرا وإنما هو مراهق يحتمل أن يكون بلغ ويحتمل أن يكون ما بلغ، فكانوا يعرفون ذلك بهذه العلامة التي هي الإنبات. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. أخبر الربيع بن سليمان هو المرادي صاحب الشافعي، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة. عن أسد بن موسى. والنسائي يروي عن الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار المرادي، ويروي عن الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، وهما مصريان. وكذلك أيضا يرويان جميعا عن أسد بن موسى، يرويان عن أسد بن موسى، فهو محتمل لهذا ولهذا. لكن نص النسائي في السنن الكبرى بعد سليمان بن سليمان الربيع بن سليمان فقال صاحب الشافعي، فقال صاحب الشافعي، وصاحب الشافعي هو المرادي، صاحب الشافعي هو ابن عبد الجبار المرادي، وهذا أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. وأما الجيزي وهو ثقة، وأما الجيزي أيضا هو ثقة وأخرج حديثه أبو داود والنسائي. فعندما يكون الأمر محتملا وغير متبين يكون الأمر دائر على ثقة، إن هذا وإن هذا، ولكنه إذا وجد ما يعينه مثل ما ذكر في السنة الكبرى عرف أنه المرادي، لأنه في السنن الصغرى اللي هو المجتبى اللي بين أيدينا ليس فيه تعيينه وهو محتمل، وفي تحفة الأشراف أيضا كذلك ليس فيه تعيينه، ولكن في السنن الكبرى النسائي نص على أنه صاحب الشافعي، وصاحب الشافعي هو المرادي، صاحب الشافعي هو المرادي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. أما أسد بن موسى، أسد ابن موسى ويقال له أسد السنة، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. نعم البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. أيوة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي جعفر الخطمي. عن أبي جعفر الخطمي، وعندكم أبو معمر وهو أبو جعفر، والخطمي وهو عمير بن عبيد. عمير بن يزيد. نعم عمير بن يزيد، وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن عمارة بن خزيمة. عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة أيضا. نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن كثير بن السائب. عن كثير بن السائب وهو مقبول. نعم أخرج له النسائي. أخرج له النسائي وحده. عن أبناء قريضة، هنا أبهمهم، ولكن في الرواية التي بعدها ذكر منهم عطية، عطية القرظي، فإنه روى الذي رواه أخبر عن نفسه بأنه ممن شك فيه، وأنهم نظروا في عانته ووجدوه لم ينبت فتركوه ولم يقتلوه، ولا أعرف يعني أحد غير هذا. وابن حجر ما يعني رأيت أنه ذكر يعني تعيينهم، لكن في الإسناد الذي بعده تعيين عطية القرظي. وعلى كل يعني هم يعني الذين بقوا منهم وأسلموا هم صحابة، لأنهم عرضوا وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه، وعطية واحد منهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فها أنا ذا بين أظهركم. ثم ورد النسائي حديث عطية القرظي رضي الله عنه وكان في بني قريظة لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس الذي حكم فيهم بحكم الملك وبحكم الله عز وجل لما نزلوا على حكمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل وهو سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج فالأنصار هم الأوس والخزرج وسيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة وسعد بن معاذ توفي استشهد وسعد بن عبادة عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخزرج عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عطية القرظي رضي الله عنه لما حكم فيهم سعد بأن تقاتل المقاتلة وتسبى الذرية شكوا في يعني هل هو كان غلاما فشكوا هل بلغ ولا ما بلغ لأن الذي يكون كبير أمره واضح ما في شك والصغير اللي أمره واضح ما في شك بقي المقارب للبلوغ هل بلغ ولا ما بلغ هذا هو الذي يحتاج إلى أن يبحث عن بلوغه هل حصل ولا ما حصل. فنظروا إلى عانته وإذا هو لم ينبت فتركوه قال فهان بين أظهركم يعني سلمت من القتل يعني لأنه كان صغيرا ولم يبلغ فسلم من القتل فكان أن بقي وقال إنه بين أظهرهم لأن أي إنه سلم من القتل لأنه لم يكن بالغا فيقتل كما قتل من كان بالغا. والمقصود من هذا أن البلوغ يكون بالإنبات أي إنبات الشعر الذي يكون حول القبل. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو المكي وقد نص عليه النسائي في السنة الكبرى فقال محمد بن منصور المكي. وكما ذكرت يعني فيما مضى أنه عندما يأتي محمد بن منصور يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به ابن عيينة المراد به المكي إذا روى عن سفيان فسفيان هو ابن عيينة والمراد بمحمد بن منصور هو المكي وهما مكيان لأن محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينة مكي وسفيان ومحمد بن منصور المكي الجواز ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عطية عن عطية القرظي رضي الله عنه وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب السنن نعم أخرج له أصحاب السنن الأربعة. أحسن الله إليك لو أعدت الفرق بين السعدين سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ هو الذي أصابه يعني الجرح يعني في الخندق وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة عنده في المسجد وكان يعوده ثم إنه بعد ذلك سأل الله عز وجل إن الله أبقى يعني لحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أن يبقيه حتى يعني ينال منهم ما ينال وإلا فيفجرها يعني هذه الجرح التي كادت أن تندمل ليكون قد مات بالجهاد في سبيل الله وأن يكون قد مات بالشهادة فانفجر ذلك الجرح وتوفي يعني بذلك يعني أنه بسبب جهاده في سبيل الله ومات على إثر ذلك الجرح الذي جرحه وهو يقاتل في سبيل الله هذا سيد الأوس. أما سعد بن عبادة فهو سيد الخزرج وقد بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان الأنصار يريدون أن يجعلوه أميرا وخليفة يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبو بكر وعمر وأخبروهم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر في قريش. وعند ذلك بايع المسلمون أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم من بني قريظة هذا يهود. إيه أبناء قريظة، أبناء قريظة جمع أو ابن قريظة، لأن في بعض النسخ أبناء، لكن قوله عرضوا، ويمكن أن يكون عرضوا يعني يقصد به يعني المجموعة التي عرضت، فيحتمل أن يكونوا جمعا ويحتمل أن يكونوا اثنين أنهم عرضوا هناك جاء بعدها عرضوا. ويجوز أن يكون يعني كلمة عرضوا يقصد بهم هم اثنين فقط، وإنما وله ثلاثة يعني مثلا مع كذا، وإنما المجموعة كل بني قريظة هؤلاء اللي هم يعني قبيلة من اليهود يعني كلهم عرضوا، فمن كان منهم بالغا قتل ومن كان منهم غير بالغ سبي. صلى الله عليك. ذكرت أن حماد بن سلمة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. إخوان استشكلوا أن في طبعة أبي الأشبال رمز له بعين، وضع هو الحاشية. أيوة. انظر تحفة الأشراف والفتح. هو الحافظ بن حجر هو ذكر أنه يعني في موضع من المواضع يعني قال أن هذا يحتمل، أظن قال يحتمل أن يكون ما هو تعليق، وذكر أن المزي أنه ما كان يرمز له، وأظن ذكر هذا عند ترجمة أبان بن يزيد العطار، وأبان بن يزيد العطار كان أظن رمز له بالجماعة مع أنه مثله. وقال ابن حجر في فتح الباري أنه مثله وأنه لا فرق بينهما، يعني كان في موضع من المواضع يعني فيه يعني شيء حول أنه يعني يصير متصل وأنه يعني ليس معلق. أباني بن يزيد العطار في ترجمته عند ذكره يعني في الصحيح ذكر هذا في حقه، ولعله ذكره أيضا في مقدمة الفتح عندما جاء عند ترجمة أبان ابن يزيد العطار، لأنه من تكلم فيه. أبان بن يزيد العطار شوف عندك في التغريب والجماعة، ولا لعله الجماعة. أبان بن يزيد العطار خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه؟ نعم. يعني رواه البخاري. نعم. هنا. أظن في ترجمته ذكر يعني شيء حول حماد بن سلمة وأنه قال أنه مثله، وأنا ذكرت هذا في الفوائد المنتقاة من فتح الباري يعني ما يتعلق بحماد وما قيل في حماد وأبان بن يزيد العطار يعني ذكرته. حماد بن سلمة، يا حماد بن سلمة بن دينار البصري. ها الشيخ حماد بن أبي سليمان الله يهديك. حماد بن أبي سليمان في حماد بن سلمة اثنين؟ لا ما في، هذا حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاه. نعم. فما هو المعتمد؟ يعتمد عين يا شيخ ولا خط؟ والله يعني أنا ما أتذكر بالضبط وش الذي، لكن الذي مشى عليه الحافظ بن حجر يعني في والذي مشى عليه المزي أيضا يعني أنه خاتأ. هنا أحال إلى الفتح أبو الأشبال يوم حط عين أحال إلى الفتح. هو هذا النقطة، هو اعتراض الحافظ بن حجر على المزي، لأنه كلامه وأظن قال أنه مثل يزيد أباني بن يزيد العطار، وأباني بن يزيد العطار رمز له بالبخاري، أبان رمز له بالبخاري وقال هذا مثله. أي جزاك الله خير. في موضع من المواضع يعني كذا أنا ذكرته في الفوائد المنتقاه، والذي أشار إليها والأشبال يمكن أنه هو نفس الموضع اللي أنا أشرت إليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا وحماد بن سلمة بن دينار، يعني ثناء العلماء عليه كثير، وحماد بن زيد بن درهم يعني خرج له الجماعة. نعم. وكان بعض العلماء يفضل حماد بن سلمة على ابن زيد، ويقول الفرق بينهما كما بين الدينار والدرهم، لأن ذاك حماد بن زيد بن درهم، وهذا حماد بن سلمة بن دينار، وهذا حماد بن سلمة بن دينار، ويقول الفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار، هذا من درهم وذا من دينار، ويفضل يعني حماد بن سلمة على حماد بن زيد، ويقول أن الفرق بينهما كالفرق بين الدرهم والدينار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق ببيان البلوغ بالسنين، لأن الذي مر في أحاديث يعني بني قريظة يتعلق بالإنبات، بإنبات الشعر الخشن حول القبل، وحديث ابن عمر يتعلق بالبلوغ بالسنين وبلوغ 15 سنة، وأنه بذلك يبلغ وإن لم يحصل منه إنبات، لأن البلوغ إذا بلغ 15 سنة قد يعتبر بالغا وإن لم ينبت وإن لم يحتلم، لكن إن احتلم من قبل وأنبت من قبل فهو بالغ، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا وبلغ يعني 15 سنة فإنه يكون قد بلغ، يعني صار مكلفا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على الجهاد، وكان الصغير يعني يريد أن يجاهد فلا يمكن منه لصغره، وكان يأتي الواحد ويطلب، وإذا كان ما بلغ 15 سنة لا يقبل لأنه صغير لم يصل إلى حد التكليف. فكان أن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 سنة يوم أحد فلم يجزه، ولما جاء الخندق أجازه وجعله ممن يمكن من أن يكون في المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله. وهذا يدلنا على ما كان عليه أبناء الصحابة الصغار من القوة في الدين والحرص على فعل الخير وبذل النفس في سبيل الله عز وجل، بذل النفس والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان أن أقدم عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أن وهو لم يصل إلى سن البلوغ إلى أن يكون حرص على أن يكون من المجاهدين، فلم يتيسر له ذلك، وتيسر له ذلك بعد أن بلغ 15 من عمره. وأظن البراء بن عازب أظنه من جنس ابن عمر، يعني شوف ترجمة البراء بن عازب في التقريب استصغر يوم أحد، أظنه قال فيه استصغر يوم أحد، يعني مثل ابن عمر استصغر يوم أحد، يعني ما كان يعني بالغا بحيث يمكن من الجهاد. البراء بن عازب استصغر يوم بدر، يوم بدر، وكان هو وابن عبد الله وابن عمر لده، لده يعني أسنانهم واحدة يعني. أكمل؟ نعم. مات سنة 72 سنة 72؟ إيه. طيب سناد أين؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو السرخسي الأشكري، وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. النافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. ثم ورد النسائي هذا الحديث: من لا يقع طلاقه من الأزواج، من لا يقع طلاقه من الأزواج. وأورد فيه حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبر، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يكبر أي يبلغ، والمجنون حتى يعقل أو يفيق. والمجنون حتى يعقل يعني يرجع إليه عقله أو يفيق من جنونه. فلكونه رفع القلم عنهم أي غير مكلفين، فلا يعني يؤاخذون بما يحصل منهم من كلام، ومن ذلك الطلاق، ومن ذلك الطلاق، فلا يقع طلاق الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم، ولا طلاق النائم الذي لو حصل يعني مثلا في نومه يعني حلم وتخليط وكذا وتكلم في الطلاق فإنه لا يعتبر يعني ما يحصل منه، لأنه رفع عنه القلم، رفع القلم عن هذا وهذا وهذا، هؤلاء الثلاثة كلهم مرفوع عنه القلم، يعني معناه أنهم غير مكلفين، ما بدأت الملائكة تكتب لهم أو تكتب عليهم، ما بدأت الملائكة تكتب عليهم يعني السيئات والمؤاخذة بالكلام. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة وقد مر ذكره. عن حماد هو ابن أبي سليمان. عن حماد هو ابن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود ابن يزيد النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والأسود هو خال إبراهيم. الأسود النخعي هو خال إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. عن عائشة. هو علقمة. الأسود وعلقمة خاله. عن عائشة هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي الصحابية الجليلة الحافظة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الصديقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. قال: باب من طلق في نفسه. قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عبد الرحمن، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي: من طلق في نفسه. باب من طلق في نفسه. من طلق في نفسه يعني أنه حدثته نفسه في الطلاق، أو وقع في نفسه الطلاق دون أن يتلفظ به ودون أن يكتبه، ودون أن يكتبه بقلمه وبيده، فإنه لا يقع، لأن حديث النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان، حديث النفس وما يقع في النفس لا يؤاخذ عليه الإنسان، وإنما يؤاخذ بالعمل وبالقول، بقوله وعمله. وأورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله تجاوز، قال الله عز وجل إن الله قال إن الله تجاوز، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. يعني ما لم تتكلم بهذا الذي حدثت به النفس أنفسها أو تعمل يعني ذلك الذي حدثت بالنفس. وبالنسبة للطلاق إذا طلق الإنسان في نفسه أو اعتق في نفسه أو يعني جرى في شيء في نفسه دون أن يتلفظ بلسانه فإنه لا يقع، لأن الكلام لأنه إنما يقع بالكلام أو بالكتابة، بالكتابة، لأن الإنسان إذا كتب طلاق زوجته بخط يده فإنها تطلق بذلك، لأنه وجد منه يعني ذلك كتابة، فإذا نطق به أو كتبه وهو من عمله فإنها تطلق بذلك. وأما مجرد أنه نوى أن يطلقها أو وقع في نفسه أنه طلقها ولكنه ما تلفظ بلسانه ولا كتب بقلمه فإنها لا تكون طالقا بذلك. فحديث النفس يعني معفو عنه، والله تعالى تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. ويفهم من هذا أيضا أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم أو ما يصدر من المتكلم ويسمع منه، وأن مجرد حديث النفس وما يقع في النفس لا يسمى كلام. ولهذا من ما يرد به على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى قائم في النفس لم يسمع منه، هذا الحديث يدل على بطلان هذا الكلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيّن أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم وما يصدر منه وما يجري على لسانه، لأنه بيّن أن الكلام غير هذا، قال إن تجاوز لأمتي ما حدث ما لم تتكلم، إذن الكلام غير حديث النفس، حديث النفس ما يقال له كلام، ولكن الكلام هو ما يسمع من المتكلم، ولكنه إذا أريد في بعض الأحيان أن يطلق على ما في النفس أنه حديث أنه كلام لا بد من أن يقيد في النفس، كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول، لأنه لو لم يقل في أنفسهم لانصرف إلى الكلام المسموع، لو لم يقل في أنفسهم لانصرف إلى الكلام المسموع، وإلا فالأصل أن الكلام هو ما يصدر من المتكلم وما يسمع من المتكلم. وكلام الله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل منه ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، وكلام الله سمعه موسى لما ناجاه وكلمه كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وكلمه وسمع كلامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإن الله تعالى كلمه وسمع كلام الله من الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على أن الكلام هو ما يصدر من المتكلم وما يسمع من المتكلم، وكلام الله عز وجل هو بحرف وصوت، والله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل من الله وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من الله وسمعه موسى من الله، ولهذا يقال لموسى كليم الرحمن، ويقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كليم الرحمن، وإبراهيم خليل الرحمن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فهو خليل كليم، وموسى كليم، وإبراهيم خليل. الحاصل أن هذا الحديث الذي معنا أورده النسائي هنا على أن الطلاق في النفس لا يقع، لأن أنه إنما يقع باللفظ وبالنطق. والحديث كما ذكرت من أدلة أهل السنة على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى قائم في نفسه لا يسمع منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الكلام هو ما يسمع من المتكلم وما يصدر من المتكلم، وأن ما في النفس يعني معفو عنه، وأنه خلاف الكلام، لأن الكلام هو ما يصدر من المتكلم، ولم يسمه كلاما في هذا الحديث، بل سمى الكلام ما يسمع وما يصدر من المتكلم، حيث قال إن الله تجاوز لأمة ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فإذا وجد الكلام به خلاص يعني جاءت المؤاخذة. وكذلك إذا حصل العمل جاءت المؤاخذة. أما مجرد حديث النفس ثم لا يصدر من الإنسان كلام ولا عمل فإنه معفو عنه لا يؤاخذ عليه. يعني ما يحصل في القلب من الوسوسة وما يحصل في النفس من الوسوسة وحديث النفس لا يؤاخذ به. فإذا نوى الإنسان طلاق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بلسانه ولم يكتب بخط يده فإنها لا تطلق بذلك. ولو وقع في باله نفسه أنه طلقها بدون ما يصدر منه كلاما أو كتابة فإنها لا تطلق بذلك، بل تطلق بالنطق وبالكتابة وإن لم يحصل نطق. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم، ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام المصيصي أيضا وهو صدوق لا بأس به. لا بأس به هو بمعنى صدوق، لا بأس به هو تعادل صدوق، وحديثه أخرجه أبو داود النسائي أيضا. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا كان حد يعني وقع في باله وصرفه، إذا وقع في باله المعصية ولكنه دفعها فإنه معفو عنه. وأما إذا كان الإنسان حدث نفسه وهو يعني يتابع هذا بنفسه ويفكر فيه ومشغل نفسه فيه ولا يصرفه فهذا يؤاخذ عليه، لأن هذا عزم بس يعني ناقصه القدرة على المعصية، بس متى يقدر عليها؟ ما بينه وبينها إلا بس يعني يكون يظفر بالفريسة. جاء من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. يعني معناه يعني مجرد الهم بالشيء والرغبة فيه والقصد إليه، الهم غير الشيء اللي ينقدح على النفس والإنسان يدفع ما وده فيه. فرق بين إنسان يعني يهجم على نفسه شيء ويدفعه ويكرهه ولا يريده، وبين إنسان يشغل نفسه بالتفكير ويتابع ويتحين الفرص لينقض على البلاء الذي يريده. هذا لون وهذا لون، هذا شيء وهذا شيء. فرق بين إنسان يكره هذا الذي يجري على قلبه وإذا هجم عليه راح يصرف نفسه عنه، وبين إنسان ما يصرف نفسه بل هو عازم على المعصية وحريص على المعصية ويفتش عن المعصية، ومتى بس يحصلها حتى ينقض عليها. هذا شيء وهذا شيء، هذا يؤخذ وهذا لا يؤخذ. شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة لحماد بن أبي سليمان إيه؟ الأمر كما ذكرتم صدوق له أوهام، إيه، وأخرج له البخاري تعليقا كما إيه؟ في طبعته بالأشبال، أيوة، ومسلم أصحاب السنة، ليس كما ذكرنا بأنه البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد؟ يعني أنتم ذكرتم إيه على الصواب، إيه نعم، كما ذكرتم، إيه نعم. وفيها أحد ذكرنا في الأدب المفرد؟ أنا اللي كتبت من طبعة محمد عوام، إيه، وفيها الأدب المفرد؟ هذا اللي يظهر، الكتاب ليس معي لكن إيه هذا النقل موجود، إيه نعم. أيوة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، يعني الله تجاوز لأمتي ما حدثت أنفسها ما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو ما لم تعمل أو تتكلم به، فهو مثل الذي قبله. طريق أخرى غير الطريقة السابقة وكلها تنتهي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن ابن إدريس. عبيد الله بن سعيد مر ذكره. ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسعر. عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زرارة بن أوفى. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وكان أمير البصرة وكان يصلي بالناس الصبح فقرأ في سورة المدثر وعندما جاء عند قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير شهق وخر مغشيا عليه ومات وهو يصلي بالناس الصبح. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية. وقال الحافظ بن حجر في التقريب مات فجأة في الصلاة مات فجأة وهو يصلي بالناس رحمة الله عليه وكان أميرا على البصرة. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرني ومثل الذي حصل لأزرارة بن أوفى حصل لحميد بن أبي حميد الطويل فإنه أيضا مات فجأة في الصلاة مات وهو يصلي فجأة اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل. وزرارة بن أوفى كذلك إلا أن زرارة كان يصلي بالناس الصبح وكان يقرأ بسورة المدثر وعندما جاء عنده فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يصير شهق وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه. قال أخبرني موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن شيبان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا موسى بن عبد الرحمن وهو المسروقي الكوفي وهو ثقة. نعم. أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حسين الجعفي. عن حسين بن علي الجعفي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. والنحوي هذا ليس نسبة إلى النحو أو إلى علم النحو وإنما هو إلى قبيلة وإلى جماعة من قبيلة وقال لهم بني نحوة فليس نسبة إلى علم النحو كما قد يتبادر لأن هذه النسبة كما يقولون يعني إلى غير ما يسبق إلى الذهن. اللي يسبق إلى الذهن إذا قيل النحو إنه يعني منسوب إلى علم النحو لكن الأمر ليس كذلك. عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة. عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال الطلاق بالإشارة المفهومة. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جار فارسي طيب المرقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وعنده عائشة رضي الله عنها فأومأ إليه بيده أن تعال وأومأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عائشة أي وهذه فأومأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرتين أو ثلاثة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الطلاق بالإشارة المفهومة. الطلاق بالإشارة المفهومة يعني أنه يقع فمن الأخرس يقع إذا فهمت إشارته وقصده يقع الطلاق. وكذلك أيضا غير الأخرس لو أنه تلفظ بلفظ الطلاق وأشار إلى امرأته وأشار إلى زوجته بأن قال مطلقة وأشار إليها أو طالق وأشار إليها يعني ما قال أنت طالق أو واجهها بالطلاق أو قال زوجتي طالق وإنما قال طالق أو مطلقة وهو يشير إليها فإنها تقع فإنه يقع لأن كلمة الطلاق يعني دون ذكر الزوجة يعني جاء معه الإشارة التي تتوجه إلى الزوجة، إذن هذا الطلاق وقع على المشار إليها، وقع على المشار إليها. ولو كان له عدة زوجات وأشار إلى واحدة منهن وقال مطلقة أو طالق فإنها يعني يكون إلى من أشير إليها. فالإشارة إذا فهمت، وكان الإشارة الطلاق بالإشارة إذا كانت مفهومة فإن الطلاق يقع بذلك، سواء كان من الأخرس أو من الناطق الذي لم يعني يعين ويحدد ولكن حدد بالإشارة، تلفظ بالطلاق وأتى بالإشارة إلى الزوجة أنه طلقها فيقع الطلاق بذلك. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسألة لا تتعلق بالطلاق بالإشارة، ولكنها تتعلق بالإشارة المفهومة يعني بين المشير والمشار إليه، وأنه يعني تقوم الإشارة مقام الكلام حيث تفهم. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له جار طيب المرقة، يعني جيد الطبخ ويجيد يعني صنع المرق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة وأومأ إليه، أشار إليه أن تعال يعني بدون كلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أشار، وهذه يعني معناه أنها أيضا يعني وهي يكون اثنان، فذاك أشار بأن لا مرتين أو ثلاثا، فالكلام فهم والمقصود فهم بهذه الإشارة فهم. ولعل يعني هذه الإشارة يعني قد يكون مكان بعيد، يعني تكون الإشارة تقوم مقام الكلام إذا كان يعني حصلت مع يعني من مسافة بعيدة. الحاصل أن الإشارة المفهومة أنها يتعلق بها الحكم ويبنى عليها ما قصد، والحديث لا علاقة له بالطلاق، ولكنه واضح في أن الإشارة المفهومة أنها معتبرة في طلاق أو في غير طلاق. والطلاق من ذلك إذا حصل في إشارة مفهومة فهذا يدل عليه، لأن الإشارة هنا اعتبرت وقامت مقام الكلام، فكذلك إذا وجد إشارة بالطلاق وكانت تلك الإشارة مفهومة فإنها تقع أو إن الطلاق يقع. أيها الإسناد يعني هكذا، يعني مثل هكذا الناس متعودين أن صار فيه يعني طلب يكون هكذا إشارة. أشار النبي أشار إلى عائشة يعني وعائشة يعني معناه يصير اثنين، وذا قال لا يعني يشير يعني مرتين أو ثلاث، يعني إشارة يعني سواء هكذا أو غيره، المهم شيء مفهم بينهم. والآن المتعارف بين الناس أن هكذا طلب والإشارة هكذا يعني طلب انصراف وذهاب، ويعني وكذلك لو أشار برأسه هكذا نعم، ولو يعني أو ما برأسه من كذا يعني غير موافق، وهكذا الإشارات. ها؟ أنا قلت لكم إشارة الطلاق لو أشار زوجته يقول مطلقة، قال مطلقة لا، بس ما قال زوجته مطلقة ولا قال فلانة مطلقة، عندها أربع زوجات مثلا وأشار لواحدة وقال مطلقة أين وتقع. ها؟ نعم إيش؟ طبعا الأخرس يعني يشير إلى زوجته، يعني إشارة تدل على الانفتاك، مثل يقول يعني هكذا، المهم شيء يفهم. ويمكن يعني مثلا يعني يصير فيه هكذا وبعدين يصير فيه ما يعني ما هو يعني ما يلزم يكون بعد الحجاب، يمكن يكون يعني حتى بعد الحجاب، لأنه يعني ما له علاقة، يمكن يروح وياه وتاكلي معه في البيت وهو ياكل مع الرجال. ما في يعني اشار اليه يعني يصيروا كلهم ضيوف عنده, يعني النساء مع النساء والرجال مع الرجال. نعم, ما يلزم يكون بعد الحجاب او قبل الحجاب. نعم. قال اخبرنا ابو بكر بن نافع. نعم, يعني نفس الاسناد. اي نعم, أي ابو بكر بن نافع محمد بن احمد بن نافع ابو بكر, وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن بهز بن أسد العمي وهو ثقة, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة عن ثابت. عن حماد بن سلمة وقد مر ذكره. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل فيما يحتمل مبني مفعول مبني الفاعل قصد إذا باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه أو قصد يمكن كله يمشي. باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الكلام إذا قصد به ما يحتمل معناه, هكذا؟ نعم. إذا قصد به ما يحتمل معناه, يعني فإن المعتبر قصده ونيته ما دام محتملا. وهذا مثل ما سبق أن مر بنا في بعض كناية الطلاق, مثل الحقي بأهلك الحقي بأهلك, إذا كان يريد بها طلاقا وينوي بها طلاقا فهو طلاق, وإن كان لا يريد بها طلاقا بل يريد أنها تذهب عند أهلها فهو لا يكون طلاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل ذلك طلاقا في حق المرأة الكلابية التي قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عدت بعظيم الحقي بأهلك, يعني أراد بذلك الطلاق. وحديث وكعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل زوجتك قال أطلقها أم ماذا؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربها, فقال الحقي بأهلك حتى يحكم الله في هذا الأمر أو حتى يقضي الله في هذا الأمر. فهذا لفظ محتمل الطلاق, وللإنسان ما نوى, إن كان أراد به طلاقا فيقع الطلاق وإن ما أراد به طلاق فإنه لا يقع الطلاق. هذا هو معنى هذه الترجمة. إذا الكلام إذا قصد به ما يحتمله, يعني شيئا يحتمله اللفظ, لأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا. والذي يحدد النية والذي يحدد ويميز بين الكلام المحتمل وأنه يريد هذا ولا يريد هذا هو النية. فإن كان يريد طلاقا صار طلاقا, وإن كان لا يريد طلاقا لا يكون طلاقا. ومن أمثلة ذلك الحقي بأهلك الذي سبق أن مر بين الحديث, مرة يعتبر طلاق ومرة ما يعتبر طلاق, والمعتبر هو النية والقصد. أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وما كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه, فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث هذا عظيم, افتتح به البخاري صحيحة, فهو أول حديث في صحيح البخاري. والنووي جعله أول الأحاديث الأربعين النووية, التي اختارها من جوامع الكلم، وجعل وهو أول حديث صحيح البخاري، وجعل أول حديث في صحيح مسلم هو حديث جبريل ثاني حديث في الأربعين، فأول حديث في الأربعين أول حديث البخاري، وثاني حديث في الأربعين هو أول حديث في صحيح مسلم، حديث جبريل مشهور، حديث عمر رضي الله عنه، وكل منهما لعمر. والحديث سبق أن مر في الطهارة، ولكنه أورده هنا من أجل احتمال اللفظ، وأنه يقصد وأنه يتعين ما ويتعين أحد الاحتمالين بالنية، يتعين أحد الاحتمالين بالنية، وأن هذا هو المعتبر، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. ثم ضرب لذلك مثلين فيما يكون لله وما يكون لغير الله، فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال في الأول فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، يعني معناه أن الجهة منفكة، لأن الشرط والجزاء من جنس واحد، لكن الفرق بينهما بأن هذا نية وقصد الأول، والثاني ثوابا وأجرا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، لأن الشرط والجزاء من جنس واحد، فإذا تمييزهم بأن يقدر شيء يناسب الأول ويناسب الثاني، فيناسب الأول نية وقصدا، ويناسب الثاني أجرا وثوابا. لكن لما كان الأمر الآخر الذي يتعلق بالدنيا، ذكر شيئين من أمور الدنيا، قال ما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، قال ما قال هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن كل شيء سوى الله عز وجل وسوى ما يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إليه سبحانه وتعالى أنه كله من باب واحد، ولهذا قال هجرته إلى ما هاجر إليه، أي شيء غير الله ورسوله هو شيء واحد، هو شيء واحد، ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها، أتى بشيء عام يشمل ما ذكر وما لم يذكر، لأنه كله، لأن هذا مجرد تمثيل، ذكر الدنيا وذكر ذكر الدنيا التي يحصلها والمال الذي يحصله وذكر الزوج المرأة التي ينكحها هو مجرد تمثيل، وإلا فإنه إذا قصد أي شيء سوى الله عز وجل وسوى الدار الآخرة فهو من أمور الدنيا، وهجرته إلى ذلك الذي قصده وأراده، وهجرته إلى ذلك الذي قصده وأراده. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن مسلمة. عن عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. نعم. إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة. المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. والحارث بن مسكين قراءة عليه، والحارث بن مسكين يرجع إلى عمرو بن منصور وهو شيخ النسائي وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود، أبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. محمد إبراهيم التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. علقمة بن وقاص الليثي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه.